مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خير الخلق.